بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا أيها الإخوة هو درسنا 12 في شرح أصول السنة للإمام أحمد في هذا اليوم السبت 9 من شهر ربيع الأول لعام 1440 الموافق 17 من شهر تشرين الثاني نوفمبر لعام 2018. وانتهينا إلى قول الإمام أحمد رحمه الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، وأنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح، رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه الحكم بن ألان عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس. والحديث قال: والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا. انتهى كلامه يرحمه الله. حديث رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل حديث صحيح مروي عن ابن عباس بالأسانيد التي ذكرها الإمام أحمد. أما حديث قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، يعني الإسناد الأول الذي أشار إليه الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ربي عز وجل، فهذا أخرجه الإمام أحمد في المسند وابن أبي عاصم في السنة وعبد الله بن الإمام أحمد في السنة أيضا واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد والآجري في الشريعة وغيرهم، وصحح إسناده الشيخ الإمام الألباني رحمه الله في ظلال الجنة في تخريج السنة، وقال: وروى الضياء عن أبي زرعة الرازي حديث قتادة عن عكرمة عن ابن عباس صحيح ولا ينكره إلا معتزلي. ما نصه؟ رأيت ربي عز وجل. لا تعجل، فهم الأحاديث سيكون إن شاء الله مع الاستمرار في الشرح والبيان. قال الشيخ رحمه الله: وروى الضياء عن أبي زرعة الرازي، الشيخ الألباني يقول: حديث قتادة عن عكرمة عن ابن عباس صحيح ولا ينكره إلا معتزلي. قلت الكلام للألباني رحمه الله: ويأتي في الكتاب بعض الطرق لهذا الحديث عن ابن عباس من غير طريق حماد، فهي تشهد لحديثه وتقويه. لكن قد روى معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة عن أبي قلابة عن خالد بن اللجلاج عن عبد الله بن عباس مرفوعا بلفظ: رأيت ربي عز وجل، فقال: يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى الحديث. أخرجه الآجري وأحمد كما تقدم. قال الألباني: فالظاهر أن حديث حماد بن سلمة مختصر من هذا، اللي هو قوله رأيت ربي عز وجل، مختصر من الحديث الطويل الذي سنأتي على ذكره، وهو حديث اختصام الملأ الأعلى، والذي ألف فيه الحافظ ابن رجب رسالة كاملة في شرحه. يقول الشيخ الألباني: وهي رؤية منامية. إذن رأيت ربي عز وجل رؤية إيش؟ منامية، كما يشعر به بعض ألفاظه المذكورة كما تقدم. انتهى كلامه. سنأتي على هذه الألفاظ التي تبين أن حديث ابن عباس هذا المرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام هو يعني يثبت الرؤية إيش؟ المنامية، ولا يثبت الرؤية البصرية العينية. أما الأحاديث الموقوفة على ابن عباس في تفسير بعض الآيات كما سيأتي بيانه، فمنها ما أطلق الرؤية ومنها ما قيده برؤية الفؤاد أو القلب كما سيأتي بيانه إن شاء الله. نعم، هذا الإسناد الأول. وأما حديث الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا قال: رأى محمد ربه قال: قلت أليس الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ هذا عكرمة يسأل ابن عباس عندما روى حديثا موقوفا، قال رأى محمد ربه، لأن الحديث السابق مرفوع من قوله عليه الصلاة والسلام رأيت ربي عز وجل، هذا الآن موقوف على ابن عباس. يرويه من؟ الحكم بن أبان أو ابن أبان عن عكرمة عن ابن عباس. يقول ابن عباس رأى محمد ربه، هكذا أطلق الرؤية، ولم يبين هل هي رؤية منامية، رؤية قلبية، رؤية بصرية، الكلام مطلق. فقال عكرمة تلميذ ابن عباس من التابعين: أليس الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ قال: ويحك، ذاك إذا تجلى بنوره الذي هو نوره. إذا تجلى بنوره لعباده يوم القيامة فإن المؤمنين يرونه بغير إدراك، بمعنى بغير إحاطة، وقد أشبعنا الكلام حول هذا الموضوع في الدرس الماضي. قال يعني ابن عباس رأى محمد ربه تبارك وتعالى مرتين. ولاحظ هنا أيضا الكلام إيش؟ مطلق ولا مقيد؟ مطلق، غير مقيد بنوعية الرؤية. هذا الحديث الذي أشار إليه الإمام أحمد من رواية الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس أخرجه الترمذي في سننه، وابن أبي عاصم في السنة، وابن خزيمة في التوحيد، وقال الترمذي عقبه حسن غريب، وقال ابن أبي عاصم فيه كلام، قال الشيخ الألباني إسناده ضعيف ورجاله ثقات، لكن الحكم بن أبان فيه ضعف من قبل حفظه، لكن الحديث بمجموع طرقه وبشواهده مثل الشاهد السابق الذي تقدم الصحيح من رواية قتادة عن عكرمة بن عباس يشهد له، وبالتالي إيش؟ يصح الحديث مجموع طرقه. وأما حديث علي بن زيد في إسناد ثالث أشار إليه من؟ الإمام أحمد، وهو حديث علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس، فهذا فيه إشارة إلى تفسير ابن عباس لقوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى. قال ابن عباس في تفسير الآية رأى ربه عز وجل بفؤاده. إذن هنا ابن عباس يصرح بالرؤية إيش؟ القلبية. قيد الرؤية هنا بماذا؟ بالرؤية القلبية. مجموع الطرق هو الذي يعطينا تصور كامل عن المسألة. أما إذا جئت أنت فقط إلى القضية تقول والله إنه في هناك قول أنها رؤية قلبية، في قول ثاني أنها رؤية مطلقة، ها؟ في هناك من نفى الرؤية وهناك من أثبتها، هذا وحده لا يكفي في تصور المسألة. جمع الطرق والنظر في الأدلة هو الذي يعطيك التصور العام في هذه المسألة الشائكة حقيقة، اللي كانت مدخل لأهل البدع على عقيدة أهل السنة يتهمونهم فيها أنهم مختلفون، والحقيقة أنهم ليسوا مختلفين ولا اختلاف في العقائد كما سيأتي بيانه. هذا الحديث اللي هو الأثر الثالث الأخير تفسير لابن عباس من رواية علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس، تفسير لابن عباس موقوف عليه لقوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى، قال رأى محمد ربه بفؤاده، وهو أخرجه الطبراني في الكبير وفي إسناده المبارك بن فضالة وعلي بن زيد بن جدعان، وهما ضعيفان، ولكن الحديث يصح بغيره من الطرق والشواهد. قلت وهذه الأسانيد تشد بعضها بعضا، فيكون للحديث أصلا كما أفاد الشيخ الألباني بأنه صحيح بمجموع طرقه، ولكن ليس فيه التصريح بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد رأى ربه ليلة الإسراء رؤية عينية بصرية. وإنما أثبتت هذه الأحاديث مطلق الرؤية. وحديث ابن عباس قيدها بالرؤية الفؤادية في رحلة الإسراء والمعراج. فمن قال إن عبد الله بن عباس رضي الله عنه يثبت الرؤية لله عز وجل، رؤية النبي لربه في الدنيا في ليلة الإسراء رؤية بصرية، فقد غلط عليه. الذي يقول إن ابن عباس يثبت رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لله رؤية بصرية في رحلة المعراج أو في ليلة الإسراء والمعراج، قد غلط عليه غلطا كبيرا. فليس في أي أثر عن ابن عباس التصريح بالرؤية البصرية. وكلامه المطلق يعني عبد الله بن عباس يقيد بما ثبت عنه كما في الرواية الماضية بما يفيد أنها رؤية قلبية، قد سمعت من الرواية الماضية. وكذلك أخرج الإمام أحمد ومسلم في صحيحه عن ابن عباس في قوله ما كذب الفؤاد ما رأى، قال رأى محمد ربه عز وجل بقلبه مرتين. فهذا تقييد بالرؤية القلبية، والأصل أن المطلق يحمل على المقيد فيقيد به. لا يجوز أن نأخذ بالمطلق إذا كان هناك حديث يوجد مقيد. وفي النهاية كلامنا كله في أثر موقوف، وسترون الآن أنه في عندنا أحاديث صريحة بنفي الرؤية البصرية مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فعند التعارض على فرض وجوده أيها يقدم، المرفوع ولا الموقوف؟ هذا على فرض التعارض، لكن احنا نسوق هذه الأحاديث لكي نبين أنه فيش تعارض في قول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، ولا في تعارض أيضا ما بين من نفى الرؤية ممن خالف ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه من الصحابة كعائشة. وقد أنكرت عائشة رضي الله عنها أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه عيانا بعيني رأسه رؤية بصرية كما في الصحيحين واللفظ لمسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية. قلت ما هن؟ مسروق يقول لعائشة ما هن؟ قالت من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل فقد أعظم على الله الفرية. قال مسروق وكنت متكئا فجلست فقلت يا أم المؤمنين أنظريني ولا تعجنيني، ألم يقل الله عز وجل ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه نزلة أخرى؟ فقالت عائشة أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنما هو جبريل. إذن هذه الآيات من سورة النجم، ولقد رآه نزلة أخرى ولقد رآه بالأفق المبين. من هو المرئي هنا؟ جبريل. رآه النبي صلى الله عليه وسلم على حقيقته وخلقته التي خلقه الله عليها مرتين، مرة وهو يتحنث في غار حراء عندما نزل عليه الوحي، والمرة الثانية في ليلة الإسراء والمعراج. رآه على خلقته سد الأفق له 600 جناح، سيد الملائكة وأعظمها خلقا وأقربها إلى الله تبارك وتعالى. فقال قالت عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو جبريل، لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. فقالت أولم تسمع أن الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فهي إيش؟ تنفي رؤية الله عز وجل في الدنيا كما جاء في الأحاديث، وإنما يرى الله عز وجل في الآخرة في المراتب الثلاث التي ذكرناها، يراه كل الناس في أرض المحشر ثم يحتجب فلا يراه إلا المسلمون، المسلم الحق والمسلم في الظاهر المنافق. ثم إذا عرف الناس جميعا المسلمون سواء كان مسلما حقا أو كان منافقا مسلما في الظاهر، عرف الله عز وجل بالعلامة التي ذكرها وهي كشفه عن ساقه سجد له كل مؤمن وتحول مؤمن حق وتحولت ظهور المنافقين كل ظهر صار كالطبق فلا يستطيع السجود ساعة إذن يحتجب الله عز وجل عن المنافقين أيضا فلا يراه إلا المؤمنون في الجنة. فهذه أنواع ثلاثة من الرؤية كلها تكون في الآخرة فلا تدركه الأبصار يعني لا تحيط به كما فسرناه في الدرس الماضي ونقلنا النقول عن السلف وعن شيخ الإسلام رحمه الله في هذا. ثم قالت أولم تسمع أن الله يقول وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. عائشة فقيها لا ترد النصوص ولكنها تقول تبين من خلال الأدلة أن رؤية الله عز وجل في الدنيا ممتنعة جائزة عقلا ولكنها ممتنعة إيش شرعا. فلذلك الرؤية في الدنيا ممتنعة ولكن في تكليف كلم الله تعالى موسى وكلم نبيه محمد عليه الصلاة والسلام في رحلة في ليلة الإسراء والمعراج من وراء حجاب. قالت ومن زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من كتاب الله فقد أعظم على الله الفرية والله يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. قالت ومن زعم أنه يخبر بما يكون من غد فقد أعظم على الله الفرية. ليش؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام بشر أكرمه الله بالنبوة وليس له من العلم إلا ما أعلمه الله إياه وبالتالي هو لا يعلم الغيب فلا يعلم ما يكون في غد فهذا من خصائص الله ومما استأثر الله تعالى به نفسه. قالت مستدل على ذلك قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ويؤكد ذلك انتهى حديث عائشة يؤكد ذلك ما أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي ذر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه نور أن أراه. والمقصود أنه ليس الله والنور وإنما جاء التصريح به في رواية مسلم أن حجابه النور كما سيأتي بيانه. وفي رواية الله عن عبد الله بن شقيق قال قلت لأبي ذر يعني عبد الله بن شقيق يقول لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لسألته. فقال أبو ذر عن أي شيء كنت تسأله؟ قال كنت أسأله هل رأيت ربك؟ قال أبو ذر قد سألت فقال رأيت نورا رأيت نور. إذن هو لو رأى الله عز وجل عيانا لأخبر بذلك لكنه حجب عن رؤية الله لأن ليلة الإسراء والمعراج إنما هي حاصلة في أي زمان؟ في أي زمان؟ في زمان الدنيا وليس في الآخرة. والحديث صريح كما ذكرنا في الدرس الماضي في صحيح مسلم إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي موسى قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. قال حجابه النور. إذن نور أن أراه المقصود بالنور إيش؟ الحجاب. قال لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ولا شك أن قوله صلى الله عليه وسلم المرفوع هذا صريح في نفي الرؤية البصرية وهو يقطع النزاع عند من زعم التعارض وهو أولى بالأخذ من تفسير ابن عباس رضي الله عنهما الموقوف عليه لبعض الآيات الذي أطلق الرؤية حينا وقيدها بالرؤية القلبية حين آخر. هذا عند من زعم التعارض. والحقيقة إنه ما بين الأحاديث المرفوعة وتفسير ابن عباس في أي تعارض؟ ما في أي تعارض. لماذا؟ لأن ابن عباس أطلق الرؤية حينا وهذا الإطلاق لا يستدل به على الرؤية إيش؟ البصرية، ثم قيد الرؤية بالرؤية إيش؟ القلبية. والرؤية القلبية جائزة، جائزة طالما هي رؤية قلبية، رأى النبي عليه السلام ربه بقلبه، كالرؤية المنامية، فإن الرؤية المنامية هي رؤية إيش؟ أيضا رؤية قلبية، جائزة عقلا وجائزة شرعا. فإذا كلام ابن عباس الموقوف لا يعارض أحاديث النبي عليه السلام المرفوعة التي نفت إيش؟ نفت الرؤية البصرية، ولم تنف الرؤية المنامية ولا الرؤية القلبية. فقد أخرج ابن أبي عاصم في السنة من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن ابن عباس في قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى، قال في تفسير الآية رأى ربه تبارك وتعالى، أطلق اللفظ، هو أطلقه. هل يستفاد من هذا الإطلاق الرؤية البصرية؟ لا يستفاد. قال الشيخ الألباني في ظلال الجنة في تخريج أحاديث السنة إسناده حسن موقوف، رجاله ثقات رجال الشيخين، إلا أنهما لم يحتجا بمحمد بن عمرو وإنما أخرجا له متابعة، إلى أن قال وبالجملة فتفسير الآية من ابن عباس برؤية الله تبارك وتعالى ثابت عنه، لكن الأخذ بالتفسير الذي ذكره عنه صلى الله عليه وسلم مرفوعا أولى منه. هذه الأولوية على فرض وجود إيش؟ على فرض وجود التعارض. في تعارض؟ لا يوجد، لكن إحنا نرد بهذا عند من زعم وجود التعارض. أولا ننفي التعارض، ثم على فرض وجوده نقول المرفوع يقدم على ماذا؟ على الموقوف. قال والأخذ واجب دون الموقوف، لا سيما وقد اضطرب الرواة عنه يعني ابن عباس في هذه الرؤية، فمنهم من أطلقها كما في حديث الترجمة وغيره، ومنهم من قيدها بماذا؟ بالفؤاد كما في رواية مسلم المذكورة وهي أصح الروايات عنه والله أعلم. انتهى كلامه. والأصل أننا نحمل المطلق على المقيد، فنقول إن ابن عباس أراد بالرؤية ماذا؟ الرؤية القلبية وليس الرؤية البصرية، فلا يوجد تعارض ما بين فتواه وآثار والأحاديث المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الأحاديث المرفوعة عن ابن عباس وغيره أطلقت الرؤية، ولكن الذي يظهر من خلال بعض رواياتها أنه حتى هذه الروايات المطلقة تتكلم عن الرؤية المنامية. تحمل على أي معنى؟ تحمل على الرؤية المنامية. فلا خلاف في أن النبي عليه الصلاة والسلام قد رأى ربه تبارك وتعالى في منامه، فمن ذلك ما أخرجه الطبراني في الدعاء وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة عن أبي ثعلبة الخشني عن أبي عبيدة بن الجراح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ربي في أحسن صورة، فقال فيما يختصم الملأ الأعلى، يعني الله عز وجل سأل نبيه فيما يختصم الملأ الأعلى، فقلت لا أدري. قال عليه الصلاة والسلام فوضع يده بين كتفي حتى إذا وجدت برد أنامله، ثم قال فيما يختصم الملأ الأعلى، فيما يختصم الملأ الأعلى، فقال عليه السلام قلت في الكفارات والدرجات. قال وما الكفارات؟ قلت إسباغ الوضوء في السبرات، يعني في الليالي شديدة البرودة، ونقل الأقدام إلى الجماعات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. قال فما الدرجات؟ قلت إطعام الطعام وإفشاء السلام وصلاة بالليل والناس نيام. قال قل. قال عليه الصلاة والسلام قلت ما أقول؟ قال قل اللهم إني أسألك عملا بالحسنات وتركا للمنكرات، وإذا أردت في قوم فتنة وأنا فيهم فاقبضني إليك غير مفتون. انتهى الحديث. وهذا هو الحديث الذي ذكرته لكم بتمامه، هو الذي أفرده الحافظ ابن رجب في شرح بكتاب مستقل. وأخرج الإمام أحمد في المسند والترمذي في سننه وصححه الشيخ الألباني وكذلك الشيخ أحمد شاكر في التعليق على المسند من طريق معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني ربي عز وجل الليلة في أحسن صورة. إذن هذه رؤية إيش؟ رؤية منامية. قال الراوي أحسبه يعني في النوم. فقال الله تعالى يا محمد هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى الحديث. وأخرجه أيضا من حديث عبد الرحمن بن يزيد عن خالد بن اللجلاج عن عبد الرحمن بن عائش عن النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه الآجري في الشريعة واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد وابن أبي عاصم في السنة والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وصححه الشيخ الألباني. وأخرج ابن أبي عاصم أيضا عن ثوبان قال قال عليه الصلاة والسلام إن ربي أتاني الليلة في أحسن صورة ووضع يده بين كتفي الحديث. قال الشيخ الألباني حديث صحيح بما تقدم له من الشواهد. وأخرج الترمذي وصححه الشيخ الألباني من حديث معاذ بن جبل قال احتبس عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة من صلاة الصبح حتى كدنا نتراءى عين الشمس، يعني ما خرج عليهم، بقي في بيته، فخرج سريعا فثوب بالصلاة. إيش يعني ثوب بالصلاة؟ تثويب هنا ما معناه؟ الإقامة. ثوب هنا بمعنى إيش؟ الإقامة، الأذان أذن بالصلاة. فاحتبس النبي عليه السلام عليهم، بقي في بيته، فثوب بالصلاة يعني أقيمت له. فصلى عليه الصلاة والسلام وتجوز في صلاته لأن الشمس توشك أن تطلع. فلما سلم دعا بصوته فقال لنا على مصافكم كما أنتم، ثم انفتل إلينا فقال أما إني سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداء، يعني الفجر أو صلاة الصبح، أني قمت من الليل فتوضأت فصليت ما قدر لي فنعست في صلاتي فاستثقلت فإذا أنا بربي تبارك وتعالى في أحسن صورة الحديث، اللي هو حديث اختصام الملأ الأعلى. إنما سقت هذه الطرق ومن خرجها أيضا بالدلالة على أن حديث اختصام الملأ الأعلى صحيح بمجموع طرقه وصححه جمع من الأئمة آخرهم الشيخ الألباني رحمه الله. وللدلالة على أن زيادات هذا الحديث أو بعض الروايات فيه تدل على أن الرؤية كانت رؤية منامية وليست رؤية عينية بصرية. قال أبو عمر بن عبد البر في التمهيد قوله في هذا الحديث رأيت ربي معناه عند أهل العلم في منامه والله أعلم. إذن ابن عبد البر يقول وينقل عن أهل العلم جميعا أنه إيش؟ أن هذه الرؤية رؤية منامية، وهذا تفسير عالم، ولكن يكفينا الروايات التي وردت أيضا في هذا الحديث تبين أن الرؤية منامية. يقول شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى في المجلد الثالث في الصفحة 386 قال وكل حديث فيه أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه في الأرض فهو كذب باتفاق المسلمين وعلمائهم. ما في حديث وهذه الأحاديث التي تروى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في الأرض قبل موته قبل يوم القيامة رأى ربه ببصره، هذه أحاديث كذب بالاتفاق. في أحاديث بالرؤية كما ذكرنا لكم إيش مطلق، في أحاديث مقيدة أنها رؤية قلبية، في أحاديث مبينة أنها رؤية منامية، أما لا يوجد حديث صحيح يثبت الرؤية إيش البصرية العينية. قال هذا شيء لم يقله أحد من علماء المسلمين ولا رواه أحد منهم. قال وإنما كان النزاع بين الصحابة في أن محمدا صلى الله عليه وسلم هل رأى ربه ليلة المعراج، فكان ابن عباس رضي الله عنهما وأكثر علماء السنة يقولون إن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج، هكذا قالوا رآه، لكن ما قالوا رآه ببصره، فهمتم؟ ما قالوا رآه بعيني رأسه. وكانت عائشة رضي الله عنها وطائفة معها تنكر ذلك، فالذي أثبته ابن عباس شيء والذي نفته عائشة شيء آخر، وهذا من باب الجمع باختلاف الحال كما يقول العلماء، أن الجمع إما يكون باختلاف الحال أو اختلاف المحل أو اختلاف الزمن، فهنا في جمع باختلاف الحال. فيحمل حديث ابن عباس على ماذا؟ على أنه أثبت الرؤية القلبية، ويحمل حديث عائشة التي نفت الرؤية على أنها نفت الرؤية البصرية. في تعارض؟ ما في تعارض أبدا. إلى أن قال شيخ الإسلام، ولهذا ذكر القاضي أبو يعلى وغيره أنه اختلفت الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله، هل يقال إن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه، أو يقال بعين قلبه، أو يقال رآه ولا يقال بعيني رأسه ولا بعين قلبه، على ثلاث روايات. اختلاف الروايات، مرة سئلت يعني لماذا يوجد عن الإمام أحمد اختلاف روايات، نقول إذا كانت المسألة فقهية اختلاف الروايات يحمل على إيش؟ على أن الإمام أحمد يعني رجح ما هو إيش؟ خلاف ما رآه في الرواية الأولى مثلاً. إذا علمنا أن الرواية الثانية، علمنا زمان الرواية الثانية، نقول هذا منتهى قوله، فله القول والقولين، فالقول الأول يحمل على المرجوح والقول الثاني يحمل على الراجح. طيب قد يكون هناك مسألة فيها ثلاث روايات ولا يعلم فيها الراجح، لأن الإمام أحمد أطلق الكلام، كما لو كانت مسألة عقدية مثل هذه، فأحيانا يطلق الكلام، له كلام مطلق في الرؤية، أحيانا له كلام مقيد بالرؤية القلبية، أحيانا له كلام بعدم إطلاق للرؤية القلبية ولا الرؤية البصرية، فماذا يقول؟ رأى ربه هكذا. فهذا يحمل على ماذا؟ يحمل على التلاميذ الذين نقلوا عنهم هذا الكلام، فتراهم أحيانا سمعوا منه إطلاق الرؤية، فالذين سمعوا إطلاق الرؤية فهموا الرؤية البصرية فأثبتوا ذلك، أما هو ما قال هذا الكلام، الذين سمعوا منه الرؤية القلبية نقلوها كما سمعوها منه، وهكذا. إذن هذا السبب في اختلاف الروايات، اختلاف الروايات عن الإمام أحمد تبعا لاختلاف الروايات عن الصحابة في هذه المسألة. قال رحمه الله، يعني شيخ الإسلام تتمة كلامه، وكذلك الحديث الذي رواه أهل العلم أنه قال رأيت ربي في صورة كذا وكذا، يروى من طريق ابن عباس ومن طريق أم الفضل أو أم الطفيل وغيرهما، وفيه أنه وضع يده بين كتفي حتى وجدت برد أنامله على صدره. قال هذا الحديث لم يكن ليلة المعراج، فإن هذا الحديث كان بالمدينة. وفي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نام عن صلاة الصبح ثم خرج إليهم وقال رأيت كذا وكذا. كل هذا يذكره شيخ الإسلام الأحاديث التي ذكرناها لكم بأسانيدها وبمتونها. قال وهو في رواية لم يصل خلفه، وهو في رواية من لم يصل خلفه إلا بالمدينة كأم الطفيل وغيرها. والمعراج إنما كان من مكة باتفاق أهل العلم، مشان يقول لك إنه هذه الأحاديث التي تثبت الرؤية وإن كانت رؤية منامية لا علاقة لها بليلة الإسراء والمعراج، تلك في مكة وهذه في المدينة، فلا يستدل بمثل هذه الأحاديث على رؤية الله عز وجل، رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لربه. نعم. قال وبنص القرآن والسنة المتواترة رحلة المعراج كانت في مكة، كما قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قال فعلم أن هذا الحديث كان رؤيا منام بالمدينة كما جاء مفسرا في كثير من طرقه، إنه كان رؤيا منام، إلى أن قال وكذلك كل من ادعى أنه رأى ربه بعينيه قبل الموت فدعواه باطلة باتفاق أهل السنة والجماعة، لأنهم اتفقوا جميعهم على أن أحدا من المؤمنين لا يرى ربه بعيني رأسه حتى يموت. وثبت ذلك في صحيح مسلم عن النواس بن سمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما ذكر الدجال قال: واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. إلى أن قال شيخ الإسلام: وقد يرى المؤمن ربه في المنام في صور متنوعة على قدر إيمانه. يعني ما هو هذا خصيص من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا رؤية الله عز وجل في المنام قد يراه كل مؤمن على قدر إيمانه. احتمالية موجودة، جائز شرعا، جائز عقلا وشرعا، أن الإنسان المسلم المؤمن قد يرى ربه في المنام كل على قدر إيمانه ويقينه، ولكنها ليست هي الرؤية التي ترى في الآخرة، إنما هو شيء بغير تشبيه يهيئه الله عز وجل لعبده ويقذفه في قلبه على أنه رأى الله عز وجل في منامه. قال: فإذا كان إيمانه صحيحا لم يره إلا في صورة حسنة، وإذا كان في إيمانه نقص رأى ما يشبه إيمانه. انتهى كلامه. وفي فتاوى الشيخ ابن باز أنه يثبت هذا الكلام وينقله عن شيخ الإسلام ويقول: إنما يراه المؤمن في منامه، هذه الرؤية المنامية الرؤية القلبية تكون بحسب إيمان العبد ولكن بغير تشبيه، فإن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال شيخ الإسلام في موضع آخر في المجلد السادس في الصفحة التاسعة بعد 105 قال: وأما الرؤية فالذي ثبت في الصحيح عن ابن عباس أنه قال: رأى محمد ربه بفؤاده مرتين. متذكرين هذا الأثر؟ أكثر من مرة أوردناه بأكثر من إسناد، وهو صحيح. قال: وعائشة أنكرت الرؤية، فمن الناس من جمع بينهما فقال: أنكرت عائشة رؤية العين، وابن عباس أثبت رؤية الفؤاد. والألفاظ الثابتة عن ابن عباس هي مطلقة أو مقيدة بالفؤاد تارة. يقول تارة يقول: رأى محمد ربه، وتارة يقول: رآه أو رآه محمد صلى الله عليه وسلم، دون تقييد. نعم، تارة يقول رآه بفؤاده، وتارة يقول رآه دون أن يقيد ذلك بالفؤاد. ولم يثبت عن ابن عباس لفظ صريح بأنه رآه بعينيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه إيش؟ بعينيه. ما في لفظ صريح لا في الكتاب ولا في السنة ولا في فتاوى الصحابة وآثارهم. قال: لكن قال: وكذلك الإمام أحمد تارة يطلق الرؤية وتارة يقول رآه بفؤاده، ولم يقل أحد إنه سمع أحمد يقول رآه بعينيه، لكن طائفة من أصحابه سمعوا بعض كلامه المطلق ففهموا منه رؤية العين، كما سمع بعض الناس مطلق كلام ابن عباس ففهم منه رؤية العين. إذن القضية فهم في من روى، فهم ممن روى، وليس لفظا صريحا لا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن ابن عباس ولا عن الإمام أحمد. قال شيخ الإسلام: بل النصوص الصحيحة على نفيه أدل. يعني النصوص الصحيحة في الكتاب والسنة تدل على نفي الرؤية في الدنيا، ومنها: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، ومنها: لا تدركه الأبصار. يعني في الدنيا هذه الكلمة أو هذه الآية قالها الله عز وجل، أو قال لن تراني، يعني في الدنيا قالها لمن؟ لموسى عليه السلام. فالرؤية في الدنيا كما نقلنا عن أئمة ممتنعة شرعا، وإن كانت جائزة إيش؟ عقلا. نعم. يقول: بل النصوص الصحيحة على نفيه أدل، كما في صحيح مسلم عن أبي ذر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ فقال نور أن أراه. وقد قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. قال ولو كان قد أراه نفسه بعينه لكان ذكر ذلك أولى. الله عز وجل قال لنريه من آياتنا، من الأولى لو كان النبي عليه الصلاة والسلام قد رأى ربه عيانا ببصره، من الأولى أن يقول لنريه من آياتنا ولا ليقول لنريه أنفسنا مثلا على فرض المثال، أو ليذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قد رأى ربه؟ من الأولى أيهما أعظم، أن يذكر رؤية الآيات ولا رؤية الله تبارك وتعالى؟ قال لكان ذكر ذلك أولى. وكذلك قوله أفتمارونه على ما يرى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى ولو كان رآه بعينه لكان ذكر ذلك أولى، أولى من ذكر الآيات. يقول وفي الصحيحين عن ابن عباس في قوله وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، قال هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، وهذه رؤيا الآيات. يعني وما جعلنا الرؤيا التي أريناك، هذه الآية تفسيرها رؤيا الآيات وين؟ في رحلة أو ليلة الإسراء أو ليلة المعراج. قال لأنه أخبر الناس بما رآه بعينه ليلة المعراج. الرسول رأى آيات عظيمة بعينه، رأى منعمين في الجنة ومعذبين في النار، ورأى سدرة المنتهى، ورأى أشياء كثيرة رآها، ورأى جبريل على هيئته وخلقته التي خلقه الله عز وجل عليها، رأى الأنبياء في السماوات كثيرا من الأنبياء، إدريس وموسى وعيسى، نعم، ويحيى وإبراهيم عليه السلام، كلهم رآهم. إذن هذه آيات عظيمة، فحدث الناس بها وذكر لهم أنه قد رآها بعين رأسه. نعم، قال لأنه أخبر الناس بما رآه بعينه ليلة المعراج فكان ذلك فتنة لهم. فالمشركون في الجاهلية كذبوه، والمؤمنون صدقوا النبي عليه السلام على رأسهم الصديق. قال للناس إن كان قد قالها فقد صدق، أنه قد يعني أسري به من مكة إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء السابعة وفرضت عليه الصلاة ورأى من آيات ربه الكبرى، ثم رجع إلى فراشه في مكة المكرمة، ولما يبرد فراشه قال لهم الصديق إن كان قالها فقد صدق. سمي الصديق الذي ما كذب النبي عليه الصلاة والسلام بشيء قليل أو كثير، وبهذا نال هذه المرتبة العظيمة ألا وهي مرتبة الصديقية. قال شيخ الإسلام ولم يخبرهم بأنه رأى ربه بعينه، بينما أخبرهم بأنه رأى الآيات بعينه، وليس في شيء من أحاديث المعراج الثابتة ذكر ذلك، ولو كان قد وقع ذلك لذكره كما ذكر ما دونه. قال وقد ثبت بالنصوص الصحيحة واتفاق سلف الأمة أنه لا يرى أو لا يرى الله أحد في الدنيا بعينه إلا ما نازع فيه بعضهم من رؤية نبينا محمد عليه الصلاة والسلام خاصة، واتفقوا على أن المؤمنين يرون الله يوم القيامة عيانا كما يرون الشمس والقمر، كما جاء في الحديث إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضارون في رؤيته، أو قال لا تضارون في رؤيته. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله. قال الإمام أحمد رحمه الله والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والكلام فيه بدعة. معنى كلام الإمام أحمد أن الأحاديث التي تثبت رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة على ظاهرها هي رؤية حقيقية، وليس كما قالت المعتزلة والأشعرية إنها رؤية علمية رؤية علم ترجع إلى العلم وليست رؤية بصرية. ضلوا في هذا، الرؤية رؤية حقيقية بصرية. وكذلك حديث رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه في المنام هي على ظاهره، وحديث اختصام الملأ على ظاهره، وفيه من أحاديث الصفات وألفاظ الصفات ما لا يجوز لأحد أن يؤوله أو يحرفه، مثل إثبات اليد والأنامل، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال رأيت ربي في أحسن صورة. كل هذا يثبت على ظاهره دون تأويل ودون تحريف ودون تكييف ودون تشبيه أو تمثيل. ومعنى كلامه أنه يثبت على ظاهره ولا يتكلم في هذه الأحاديث كما تكلمت الجهمية فنفوا رؤية الله مطلقة. فالكلام في أحاديث الرؤية بدعة، هذا معنى كلام الإمام أحمد، الكلام في أحاديث الرؤية بدعة. وأما أحاديث رؤية النبي عليه الصلاة والسلام في المعراج فقد علمتم من كلام شيخ الإسلام أن الإمام أحمد يطلق القول فيها أحيانا ويقيد أحيانا أخرى بالرؤية. ماذا؟ بالرؤية القلبية. وكذلك كلام ابن عباس رضي الله عنهما، والصحابة رضي الله عنهم لم يكن بينهم خلاف في هذه المسألة. فمن نفى رؤية النبي لربه ليلة المعراج فقد نفى الرؤية العينية البصرية، ومن أثبتها فقد أثبت الرؤية القلبية. قال شيخنا الربيع في شرح أصول السنة والصواب التقييد. إذن ما فيه خلاف بين الصحابة، يقول فأهل الأهواء الذين يروجون الخلافات في الأصول والعقائد يقولون والصحابة اختلفوا في العقائد، هذا كذب، ما اختلفوا. عائشة كانت تنفي رؤية البصر، وابن عباس أثبت الرؤية للفؤاد. انتهى كلامه، أي الشيخ ربيع حفظه الله. وبهذا ينتهي درسنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.